بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيلا أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ليس لك علي نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قالت: تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأن أبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد. فكرهته ثم قال: انكحي أسامة. فنكحته فجعل الله فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم وقال قتيبة أيضا حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس. القاري نسبه إلى القارة نعم. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنه طلق زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة دون وكان أنفق عليها نفقة دون. فلما رأت ذلك قالت: والله لا أعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم أخذ منه شيئا. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا نفقة لك ولا سكنى. حدثنا قتيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فيه فوائد، منها جواز طلاق الغائب، ولو لا بأس أن يطلق الإنسان وهو غائب، لا يشترط أن يكون حاضرا، ولا يشترط أن تكون تسمعه امرأته، فإذا طلق وهو غائب فلا حرج. ومنها وهو أهمها أن المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى، هذا صحيح، ولهذا قال لها النبي ليس لها نفقة ولا سكنى، بخلاف المطلقة الرجعية فلها نفقة ولا سكنى. المطلقة الزوجية زوجة حتى تخرج من العدة، ولا يجوز إخراجها إلا إذا أتت بفاحشة أو كان مؤذيا. قال الله تعالى: لا تخرجون من بيوتهم ولا يخرجون إلا إذا أتت بفاحشة مبينة. وكذلك المتوفى عنها ليس لها نفقة ولا سكنة، لكن تبقى في البيت حتى تخرج من العدة، لما ثبت في الحديث أن الذي استطال أمكثي حتى يبلغ الكتاب أجله، وإذا كان البيت مستأجر تدفع قسطها من الأجرة. وهي من الفوائد مشروعية الوكالة، ولهذا وكل أبو حفص من يعطيها النفقة. وفيها أنه لا بأس بتعريض خطبة المعتدة البائن كالمتوفى عنها، قال: فإذا حللت فأذنيني. وفي دليل على أن من استنصح وسئل فيه فإنه يذكر ما فيه من العيب، ولا يعتبر هذا من الغيبة بل من النصيحة الواجبة. فإن فاطمة خطبها ثلاثة: خطبها أبو جهم ومعاوية وأسامة، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. قيل معنى أنه كثير الأسفار، وقيل أنه ضراب للنساء. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير. ومعاوية بن سفيان رضي الله عنه انكشف أسامة، من المعلوم أنه لا يجوز الخطبة على خطبة أخيه، ولا خطبة على خطبة أخيه، لكن يحمل على أنهم لم كل واحد لم يعلم الآخر. خطبها ثلاثة، كل واحد خطبها، أو أنها ردت بعضها، لكن الذي يظهر أن كل واحد لم يعلم بالآخر. وفيه أيضا من الفوائد جواز نكاح القرشية للمولى، وأنه لا يشترط الكفاءة في النسب، يجوز للقبيلية أن تتزوج خضيري، وهذا عند الناس يعني عند كثير من الناس أمر شديد، لا بأس قبيلي تزوج خضيرية وخضيرية تزوجها قبيلي. ولهذا تزوجت فاطمة بنت قيس مولى وهو أسامة، كان في الأول تركعت قال كرهته، فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة حتى قلت لأنه أسود مولى، قالت فكرهته، قال ثم ركحته فارتبطت به رحمك الله، يعني بعد ذلك رضيت وأطمأنت. كذلك أيضا صفية بنت عبد المطلب نكحت أيضا المقداد بن الأسود، وكذلك أيضا سالم مولى أبي حنيفة زوجه أبو حنيفة بنت أخيه وهو مولى، فلا حرج كل سيتزوج من قبيل خضرية، وبالعكس المهم أن يرضى خلقه ودينه. قال عليه الصلاة والسلام إذا أتكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن إذا كان يخشى فتنة ويخاف أن يحصل مشاكل فلا يفعل، ترعى للمحسبة. وفي أن هذا لا يعتبر من الغيبة، النبي قال في معاوية هذا الصعلوك قال هذا لا يضع الصعلوك على عاتقه، هذا من النصيحة مستثنى، هذا مستثنى من هذا أمور أشياء دلت عليها النصوص، منها السؤال عن حاله إذا أراد أن يزوجه أو أراد أن يعامله مشاركة في تجارة يذكر ما فيه باب النصيحة. وكذلك المستفتي إذا أراد أن يستفتي يقول فلان فيه كذا وكذا، كما استفتت هند بنت عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن أبا رجل شحيح وفي لفظ رجل مستيك لا يعطيه ما يكفيه، ولي هذا معلوم أن هذا ذكره بما لا يرضاه، لكن هذا مستثنى، قال خذي ما يكفيك ولدك المعروف، لأنه مضطر إلى أن تسأل. وكذلك المظلوم الذي يأخذ حقه يتكلم عند القاضي ويقول فلان ظلمني، فلان الغضب أصاب حقي، وهذا مستثنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني حبسه وعقوبته، لي يعني مباطلة في أداء الحق. وكذلك إذا أريد الاستعانة به في إنكار المنكر وفلان فيه كذا وكذا، هذا مستثنى، مستثنى لأن يعني الاستفتاء والإعانة في والنصيحة في التزويج أو التجارة والاستعانة في إعانة المنكر. وكذلك أيضا إذا كان وصف فيه لا يعرف إلا فلان الأعمى فلان الأعرج، هذا كان مستثنى. وكذلك الكلام في الرواة المحدثين، هذا باب النصيحة. نعم جمع بعض في بس لا أحفظ ولا نعم ها مولى ولا معتق لكنه مولى. نعم فيها أيضا لا بأس، فيه أيضا من الفوائد أنه لا يجب الاحتجاب عن الأعمى، لا يجب على المرأة أن تحتجب عن الأعمى لأنه لا يبصر، ليقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدي في بيت أم المكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. وأما حديث نبهان عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمرأتين من أزواجه لما دخل إمام أم المكتوم احتجب عنه، قلنا يا رسول الله هو أعمى لا يبصرنا، قال أفعمي أواني أنتما ألستما تبصرانه، حيث رواه أبو داود والترمذي. الحديث هذا ضعيف على الصحيح، لا يقاوم الحديث الصحيح هذا، لأن نبهان فيه جهالة وكذلك أيضا انفرد برواه عن أم سلمة. ثم لو صح فهو حديث شاذ خالف الأحاديث الصحيحة. ما في الصحيح ما في الصحيح مسلم أصح قدم عليه. فالاستدلال إنما جعل من أجل النظر ابن مكتوم لا يراها فلا يجب الاحجاب على الحجاب عنه. لكن معلوم أن المرأة لا تنظر إلى الرجل بتعمل لكن التعمل والشهوة هذا لا يجوز كما أن الرجل لا ينظر المرأة بتعمل. وليس في هذا خلوة لأن عبد الله بن مكتوم عنده أهل في البيت ما ليس هناك خلوة. فعبد الله بن مكتوم عنده أهل في البيت وهي في مكان يكون في غرفة وفي غرفة فليس هناك خلوة. وفيه دليل أيضا على أنه لا بأس بسيارة المرأة وضيافتها. المرأة تستضيف الرجال إذا كان مع التحجب وعدم الخلوة فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا أتدي في بيت أم شريك ثم قال لها رجل يغشاها أصحابي ولكن أتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى وضع ثيابك. وفي أيضا كذلك أنه لا بأس في مكالمة المرأة للرجال الأجانب إذا لم يكن هناك خضوع بالخوف ولا خلوة. فإن فاطمة كلمت كما سيأتي أيضا في الحديث خاطبت وكلمت وأخبرت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك نفقة فلا يعني بأس بجواز مكالمة المرأة للرجال أو في الهاتف إذا لم يكن فيه خضوع بالقول ولا تغنج. قال الله تعالى لنساء نبيه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يعني مرض الشهوة. لكن إذا خيف صوتها فإن عليها أن تغض صوتها. إذا خيف إذا خافت من الفتنة فلا تكلم كما أنها لها أن تسلم عليه مع التحجب وعدم الخلوة بالكلام بالمصافحة. أما المصافحة فلا تجوز. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها فأبى ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك فانتقلي فذهبي إلى أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. هذا يعني لا يجب الحجاب عن الأعمى لأنه لا يبصر من أجل البصر. نعم. وقال يدل على ضعف حديث فعم يواني أنتم على الصلاة والسلام خلافا للنووي رحمه في تحسينه إنه حسن حديث نبهان صوب أنه ضعيف جهالته وانفراده. ولو صح فهو شاذ. الشاذ قاعدة عند أهل العلم أن الثقة إذا خلف منه أو ثق منه فإنه يكون شاذ يكون ضعيف ولو كانت له مستقيم. إشكال تكلم عليه حديث نبهان تكلم عليه المفهم ولا النسخة الثانية مبارك كفوري تكلم عن حديث نبهان عن أم سلمة سعم يواني أنتم على السلام والسلام وكلام النووي معروف النووي حسن الحديث. نعم. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرت أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن. كانت ثلاثة في اللفظ الأول طلقها البتة البتة يعني ثلاثة وفي اللفظ طلقها آخر تطليقات يحمل على أنه طلق قبل ذلك طلقتين وهذه الطلقة الثالثة وصارت بعد فلا تحل إلا بعد زوج فليس لها نفقة ولا كسوة. هذا هو الصواب. والقول الثاني أن لها النفقة والكسوة. قال لي بعض الصحابة قال لي عمر وعائشة وقالوا لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحسبت أم نسيت عن فاطمة. تأولوا خفت عليهم السنة والصواب مع فاطمة. والقول الثالث أن لها السكنى وليس لها نفقة يقول الله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. لكن هذا إنما هو هذا في الرجعية. الرجعية لها النفقة ولها السكنى. نعم. أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة. فانطلق خالد بن وليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة عليها العدة. وأرسل إليها أن لا تسبق ذي بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك. ونفسك نفسك هذا التعليق تعليق الخطبة لا بأس تعليق دون التصريح. قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلمتم بأنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تعرضهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعظم عقدة النكاح حتى يبلغ كتاب أجله لا تخرج من العدة. أما الرجعية فلا يجوز التعريض لا التعريض ولا التفصيل لأن الرجعية زوجة الرجعية زوجة حتى تخرج من العدة فلها النفقة والسكنة ولا تخرج من البيت. وما يفعل بعض الناس مثل المرأة مجرد ما تسمع تخرج هذا غلط ما تخرج تبقى الإسلام يتشوف إلى أنها تبقى حتى يراجعها الداعي إلى مراجعتها فلا تخرج إلا إذا كانت مؤذية بلسانها. أما البائن فليس لها نفقة ولا كسوة. وقد ناظرت فاطمة بنت قيس من قال لا من قال إن البائن لها نفقة قالت الله تعالى قال في الرجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فأي أمر يحدث بعد الطلقة الثالثة ما في خير بعد الطلقة الثالثة لا ليس له رجعة. نعم له كان في مسألة الاعتدال ظاهر هو ابن عمها ظاهر أنه ليس هناك أحد يعني تعتب عنده. نعم نعم الذي قال لا تسبقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني يخطبها لغيرها. نعم وأمرها التعليم التعليم نعم وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانطلقت صريح فإنه إذا وضعت خمارك يعني ما يكون على الرأس على الوجه فلا يراك وفي دليل على أنه لا بأس بزيارة المرأة الصالحة العدد من الرجال إذا يكون في خلوه الكلام معها ولا بأس بإضافتها لهم تقديمها الطعام إذا كان كريبة. أما إذا كان كريبة أو شك فلا. نعم في أيضا كذلك في ذلك حديث قصة المرأة التي يزورها الصحابة العجوز التي يزورها الصحابة بعد يوم الجمعة تجعل لهم شيئا من السلق والورق تجعل حبات تكركرها وتطبخها لهم كانوا يفرحون بيوم الجمعة يأتون إليها. نعم هذا من استضافتها لهم. نعم فإنك نعم نعم محرم لا ما هو محرم يزورونها ويرجعون لكن ما في خلوة ما في خلوة لا ما عندها حد يزورها لصلاحها يزورها واحد اثنين ثلاثة أربعة لا بس. أما واحدة لا ما يجوز خلوه لكن اثنين ثلاثة لا بأس بدون ريبة تكون متحجبة وبعيدة. أما المحذور الخلوة بالواحد. أما إذا صار اثنين ثلاثة زارت الخلوة إذا لو ركب اثنين بالسيارة مع امرأة لا بأس إلا إذا كان ريبة إذا كان ريبة ما ينفع الاثنين ولا الثلاثة إذا كان مثلا فيها ريبة وفيها أو فساق أو فجرة ويريدون بها شرا أو يتآمرون عليها ما ينفع ولو ثلاثة أو عشرة. نعم نعم كذلك زيارة أبو بكر وعمر قال قال لها يعني طلب منها قال نزور أم أيمن كما كان رسول الله يزورها لما جاء زارها بكت وأبكتهما وبكي معها قال كيف تبكين أما تعلمين أن ما عند رسول الله خير؟ قالت لا أبكي لأني أعلم أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله لكن أبكي لأن الروح انقطع من السماء فبكي معها وهي جثة مع البكاء. نعم قال فإنه رجل أعمى تكلم عن أمه. نعم قال تكلم على حديث أبهان قال تضعين ثيابك عنده في دليل على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع عليه المرأة كالرأس ومعلق القرط ونحو ذلك فأما العورة فلا في دليل على إيش؟ دليل على أن أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز الرجل أن يطلع عليه من المرأة كالرأس ومعلق القرط ونحو ذلك. أما العورة فلا، ولكن هذا يعارض ما ذكره الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة وأم سلمة وقد دخل عليهما ابن أم مكتوم فقال احتجب منه فقالت إنه أعمى فقال أفعم ياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ قال تحت أحسن الله إليك حشي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابو داود وأحمد بن حبان. قال والجواب عنه عن والجواب من وجهين، أحدهما أن هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل لأن راويه عن أم سلمة مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه، وثانيهما على تقدير صحته فذلك تغليظ منه صلى الله عليه وسلم على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب، ولهذا أشار أبو داود وغيره من الأئمة. لا، الجواب الأول هو صحيح لا يصح، والثاني على فرض صحته فهو حديث شاذ مخالف لحديث صحيح، على فرض صحة سنده فيكون شاذ والشذوذ ضعف، يعتبر ضعف بشرط الحديث الصحيح لا يكون شاذا، الشذوذ من جهة المتن تكلم عليه. نعم ما يتكلم النووي ما أعرف كلامه. نعم النووي يصحح هذه، يقول يجب الاحتجاب عن المرأة، يجب الاحتجاب عن العرض. نعم يقول أحسن الله إليك وأمه شريك اسمها غزية غزية. نعم ويقال غزيلة غزيلة. نعم قال أحسن الله إليك آخر شيء لما وقوله إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أن تخرج البيت الذي طلقت فيه لما ذكره مسلم في رواية أخرى من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها. يا أخو في الحديث الصحيح لا رفقة لا ولا سفر سبق. نعم فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانطلقت إليه، فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد بن حارثة. الحديث الصحيح قال لا رفقة لها ولا سفر لم استفر. نعم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس حاء وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سامة عن فاطمة حدثنا أبو قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى مثل الحديث الثاني حديث ذبحان عن أم سلمة من كان لها عبد وبقي له من كتابتها شيئا فتحتجب عنه، أيضا هذا ضعيف لذبحان عن أم سلمة من كان لها عبد كاتب وبقي لها من كتابته شيئا فتحتجب عنه. نعم قالت كنت عند رجل بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى أهلي أبتغي النفقة، واختصت الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة غير أن في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا بنفسك تعليق. نعم حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرت أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن مغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها. زعمت أن قالت أو ادعت فيها أنها طلقة آخر ثلاث تطليقات، يعني سبقها طلقة ثانية صارت بائع. فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدقه في خروج مطلقته من بيتها. وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس، وحدثني محمد بن رافع عائشة أنكرت هذا شاهد منها رضي الله عنها وعملت بالآية خلت بالآية لا تخرجهن من بيوتهن ولا أخذوا أن لا يتنفشتم، وكذلك عمر اجتهاد منهم رضي الله عنه، والصواب مع فاطمة من حذر فجة على من يحضر قاعدة صريحة منه قال ليس لها أنا قالت استفتت النبي قال ليس لك نفقة ولا سجن. نعم وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس

قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال فأمرها فتحولت. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر. هذا احتج بهذا اللفظ من قال إنها إنما لم تسكن لأنها خافت أن يقتحم عليها. نعم أحسن الله لك. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا. قالت تعني قولها لا سكنى ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال عروة بن الزبير لعائشة رضي الله عنها ألم تر إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت. فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثني ابن جريج حاء. وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طلقت خالد. طلع حديث تاب مسلم رحمه الله طال في هذا الحديث وحديث واحد بروايات متعددة. وهذه من الميزات على البخاري. البخاري رحمه الله يقطع الحديث الواحد يقطعه من أجل التراجم من بعض الأحكام. ومسلم رحمه الله يذكر الحديث بروايات متعددة في مكان واحد فتوفر له قوة الحديث ويطمئن اللسان وفي كل رواية يكون فيها بعض الروايات فيها زيادة وفيها إيضاح وفيها تسمية لبعض الأشياء المبهمة. ولهذا قال إن المسلم فاق على البخاري في حسن الصناعة الحديثية وكونه يجمع طرق الحديث في مكان واحد برواية متعددة يحصل قوة للحديث ويحصل فوائد من الروايات المتعددة وإيضاح لبعض المعاني والكلمات تفصيل في بعض جمل في بعض الروايات تسمية ما لم يسمى إلى غير ما يسمى الفوائد. اجتهاد نعم وقت العدة بس كان في وقت العدة مش أمد وقت العدة تسمع عدة ما في كلام والكلام في وقت العدة خذ من العدة انتهى تستمر إلى مساء تزوج وتذهب إلى لكن كان في وقت العدة. نعم وفق الله جميعا طاعته ورزق الله جميعا. Thank you.